وبعدها ما عاد يبان في شيء اطلاقا. تقول كانه يعني كده لسعه كهرباء جاته. قال طيب هذا البنطلون كيف حننظفه دحين؟ قالت له زي ما ننظف الغلط، الغلط بالتوبه والرجوع عنه، ربنا عز وجل يمسح لنا هو وينظفه، والبنطلون نغسله. لكن توضحت عندك الفكره؟ تقول ابتسم وقال صح والله يا ماما مزبوط. المهم تقول بعد هذه التجربه او بعد هذه القصه صار في بيني وبينه زي الرمز، كل ما اشوفه ها مقبل على غلط اطالع فيه اقول له فلان تبغى ثوبك ابيض ولا اسود؟ يقوم يبتسم يقول لا يا ماما انا ابغى ثوب يكون ابيض. وهكذا هذه الام، هذه السيده، نجحت في انها تعلم ولدها قاعده. لو جينا الان لقصه في السيره معروفه راويها او بطلها، حتى مو بس راويها، هو الراوي وهو البطل، اللي هو انس بن مالك، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. طبعا بين قوسين بس اقول انس خدم النبي عليه الصلاه والسلام حوالي 10 سنوات، وهذا الذي الان يرويه هو قصه من القصص الكثيره التي عاشها مع المصطفى. يقول ارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب، وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله. طب ليه هذا التناقض؟ حتشوفوه الان. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق. هذا هو السبب، هو يبغى يروح عشان يلبي امر النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن المشكله انه في اغراءات قدامه في السوق، في اطفال زيه يلعبوا. فيوم اللي شافهم واندمج معاهم نسي الهدف اللي النبي عليه الصلاه والسلام من اجله ارسله. يقول فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، مسكوا من كتوفه من الخلف، فنظرت اليه التفت له فوجده يضحك. فايش يقول له النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول له يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ يقول أنس قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. في ديك اللحظة هو خلاص بدأ يمشي، فيقول أنا أذهب يا رسول الله. هذه قصة على المستوى النفسي والتربوي تتطلب وقفة، ووقفة التأمل. طبعا أنس طفل، في روايات له خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي روايات خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 9 ولا 10 أيهما يعني كان ليست مشكلة كبيرة، لكن الطفل 9 سنين و10 سنين طفل له رغبات الأطفال الآخرين، يحب يلعب ويروح يحب يكون مع أصحابه. فاللي يؤكد هذه الرغبات وهذا التناقض أقسم أن لا يذهب وفي نفسي أن أذهب. ايش الحكايه؟ الحكايه هم الاطفال، واحنا اطفال كنا زي كده، قراراتنا لحظيه. المهم في المساله اللي يعني اتمنى ان احنا نقف عنده، انه طفل وليكن واحد من ابنائنا، قلنا له روح للدكان، روح لعمك، روح لخالك، روح لي، ارسلنا لهدف معين، لمشوار معين، وفجاه واحنا خارجين من البيت شفناه بيلعب مع العيال، مع البزوره، مع الاطفال، مع الصبيان اللي هو. لاحظوا اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم، لمسه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، لمسه. لما التفت وطالع في وجهه وجده يضحك، فنظرت إليه وهو يضحك لمسة بضحكة. مو قال له يا ابن زي ما يقول كثير من الآباء أنت تلعب، أنت تركت اللي أنا قلت لك عليه، أنت طول، ولا موشحات من هذا القبيل ولا محزنون. داعبه يا أنيس. احنا متى نقول لأولادنا كلمة الدلع؟ هم في قمة يعني تنفيذ ما نريد، هذا لا، هذا عصى أمر، نسي، خالف، ومع ذلك يدلع. لمسه وضحك له وبعدين داعبه، ثم سأله سؤال وهو سؤال محايد تماما، ما في اتهام، أذهبت حيث أمرتك؟ فيجيب أنا أذهب إن شاء الله يا رسول الله، أو في رواية أنا أذهب يا رسول الله. ما قرر ولا قال له أنت لعاب، ولا قال له أنت فيك، ولا يخطيك، ولا صفتك، ولا نعتك، لا اتهم، لا حكم، لا قرر، لا أساء الظن، ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. أحسن الظن فيه وسأله سؤال محايد. سؤالي الآن لكم جميعا، هل لهذا السؤال واللمسة والضحكة والدلع دور في صدق أنس؟ واحنا كلياتنا واحنا صغار يمكن لو انحطينا امام موقف فيه علامات الرعب من الاب ولا من الام ولا من المعلم على طول ندور لنا على كذبه. ليه النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل؟ فعل هذا الفعل لسبب جوهري بتقديري، هكذا أقرأه، لأنه يريد أن يعلم أنس كيف يكون صادقا، والدليل أنه صدق. هذا الموقف في الحياة اليومية يتكرر، يا كثر المرات يتكرر بها. فليبغى يخلي أبناءه في إطار عام يعينهم على الصدق، فليتذكر هذه النقاط: اللمسة والابتسامة والسؤال المحايد وعدم العتاب وعدم الملامة. ابعدوا عنه، لأنه عدم العقاب بكل صوره، العقاب بكل الصور اللفظي والبدني والتكشير أو إلى آخره، هذا كله يعين، عدم العقاب يعين أن يكون الطفل صادقا. وفي النهاية تشكلت شخصية أنس ضمن هذا الجو من الحب. كم مشهد وكم موقف نمر فيه إحنا وأولادنا في الحياة إلى ما يصيروا كبار؟ آلاف، آلاف مؤلفة. ولو رجعتوا عشان تقرأوا الأحاديث اللي تدور حول هذه المسألة أو حول هذا الموقف، أنا شخصيا يوم اللي رجعت وجدت ست روايات يعني فيها قواسم مشتركة. خلاصتها لما استعرضتها وجلست أشوف إيش القواسم المشتركة، وجدت الآتي: لم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك طوال فترة خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام أف قط ولا مرة. يضيف ويقول: ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، ليه سويت كذا، أو لما لم تفعل كذا، أو لشيء تركته لما تركته، ولا أنت أسأت، ولا بئس ما صنعت، ولا عاب علي شيئا قط، وما سبني سبة قط. الخلاصة قضية يعني تحتاج إلى التوقف. كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي بهذه الطريقة؟ لا عتاب، لا ملامة، لا أوف، لا لي سويت، لا لي عملت. أنا ما أقول 9 سنين و10 سنين، ولا أقول 9 شهور، ولا أقول 9 أسابيع، ولا 9 أيام. من اللي يقدر يربي 9 ساعات مع أبنائه ما يقول واحدة من مثل هذه الكلمات؟ إيش السر؟ السر يكمن في أن كثرة الملامة والعتاب والتأنيب تهز شخصية الطفل وتجعل ثقته بنفسه ضعيفة. نعم، فطالعت وأنا أروي هذه الروايات كلها، هذه السيدة، هذه الأم، طالعت فيها مندهشة وقالت: ممكن واحد مننا يقدر يوصل إلى هذا المستوى؟ قلت: نعم، لأن سلوك المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما جعل ليكون قدوة نقتدي بها، مو عشان نتغنى بها ونمتدحها فقط ونوقف عندها، لا. هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام لو أراده الله أن يكون غير البشر لجعله من الملائكة، لكن جعله بني آدم يجوع ويعطش ويتعب ويتألم ويمرض ويغضب. وفي حديث يقول: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. طالما أنه نجح في أن يفعل كل هذا ليكون قدوة لنا، علينا أن نقتدي به ونقترب منه. أذكر مرة واحد من العيال أولادي كان عمره بحدود 9 سنوات تقريبا، بعمر ابن هذه السيدة، أسمع صياح بينه وبين أمه على حفظ القرآن، مو راضي يحفظ. فجاءت منزعجة أمه منه، هدأتها وراحت في حالها وناديته. كان قبلها بيوم كانت أرسلت لي رسالة عبارة عن مقال وصلها، كتبته سيدة كويتية سبق لها وأن درست في كندا، وتحكي قصتها أو قصة رحلتها، رحلة العودة إلى كندا لزيارة بعض صديقاتها. تقول: يوم اللي وصلت كندا بديت أبحث عن أصدقائي وصديقاتي، يعني صديقاتي القدامى اللي كانوا هناك، وقالت ملحوظة، قالت: ونحن في كندا كانوا اللي يعني يقرأوا أبواب العرب غالبيتهم مدرسي قرآن، مدرسي عفوا موسيقى ومدرسي لغة إنجليزية، عشان يدرسوا لهم أولادهم موسيقى ولغة إنجليزية، في حين أن أبناء البيوت الهنود كانوا اللي يقرأوا أبوابهم هم مدرسي القرآن. هذا في بداية المقال. ثم قالت: سألت إحدى صديقاتي العزيزات عن أبنائها الاثنين، إنه هل يعني خلصوا الثانوية؟ فقالت: نعم، أنهوا الثانوية ومنذ مدة بسيطة جدا، وأرسلناهم للهند لمدة 2 سنين حتى يحفظوا كتاب الله ثم يعودوا. هذه المقالة قرأتها مع ولدي، ما علقت، قلت له: تعال، في مقالة، في رسالة جاتني، تعال نقرأها أنا وياك. وقرأتها كما قرأت أو كما رويتها لكم، وبعدين قبلته، طبطبت عليه وتركته. هو الآخر قبلني ومشى، راح غرفته جاب المصحف ونزل عند أمه يقول لها يا ماما سمعي لي، ما حضرت ولا أنبت ولا عملت اللي ما ينعمل، خطبت عقله. وفي قيم كثيرة في هذا المقال حركت جواه أشياء ومعاني، ونجحت هذه المقالة والجو الحنون في أنها تدفع ليراجع حساباته مع صغار سنه، ووجد الخطأ فين وحط يده عليه وصححه. أنا أعتقد أن احنا كلنا نستطيع أن نبتكر الكثير من الأساليب التي يمكن من خلالها أن نحسن من شخصيات أبنائنا وبناتنا. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.